كويس الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته واصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاه وسلاما تلقى ذاته الكريمه وبعد الله اسالي ان يفقهنا في ديننا وان يعلمنا الإجابة عن الأسئلة يعني أود أن ألفت النظر إلى بعض الأمور التي ينبغي أن نتفق عليها في محاضرة الأسئلة، ولا ينبغي أن تعلموا أن محاضرة السؤال والجواب هي تعتبر من أهم المحاضرات، بقول لملء فيه تعتبر من أهم المحاضرات، ده بالنسبة لرجل العلم والمتعلم، وتعتبر من أخطر المسؤوليات اللي بتلقى على جبين من يجلس على كرسي العلم. ما في شك ان السؤال والجواب مسألة خطيرة جدا، وان المرء كي يجلس ويفتي ويقول يجوز ولا يجوز ويحل ولا يحل مسألة ليست بالهيلة، يعني انا يسهل علي ان انا اجلس افسر القرآن اشرح حديث كذا كذا، اصعب ما يكون على نفسي اني اجلس مجلس المفتي عشان اقول يصح ولا يصح يجوز او لا يجوز، لان يعني الافتاء هو من عمل الله، بقولها بمل فيها، الافتاء عمل الله، يستفتونك قل الله ايه يفتيكم، فهي مسألة ليست بالسهلة وليست بالهينة، فما في شك ان هي تكون من اشق المحاضرات ومسؤولية خطيرة. وانا اقول احنا ما اعطانا الله العلم كله، ما علمنا هنقول فيه بما نعلم، وما لا نعلم سنقول الله اعلم، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجنبنا الخطأ والزلل، انه سميع مجيب الدعاء. اقول ان كثير من امور هذا الدين جاءت عن طريق سؤال وجواب، يسألونك ابحث عنها في القرآن ستجدها تكررت مرات ومرات ومرات ومرات، وانبنى على السؤال والجواب كثير من القضايا التي نحتاج إليها وسنحتاج إليها إلى أن نلقى الله. فالسؤال له أهمية خطيرة جدا، وأكرر له أهمية خطيرة جدا. ومن هنا لا بقول إن إحنا ما ينبغي إن إحنا نضيع محاضرة الأسئلة فيما لا يفيد، بمعنى ان بعض الناس يسأل لمجرد انه عايز يسأل، لو عايز يطلع وخلاص، عايز يزول وخلاص، ويبقى سأل وخلاص. نريد ان شاء الله تعالى السؤال اللي هيعود بفايدة على السائل وعلى السامع، نريد السؤال اللي هيفيد ان شاء الله تعالى. وزي ما قلت من قبل ما عرش في محاضرة نكرس فيها الجهد والوقت، ويجلس الاخوة الذين جاءوا من كل صوب وحلب علشان تسئل الخضر نبي ولا مش نبي، من اللي حفر بير زمزم. واحد مرة في محاضرة والله قال لي سؤال غريب جدا، قال لي بدرشين سموها بدرشين ليه؟ فلا أدري يعني، قلت له سبحان الله، ده كده صلاتك مش نافعة يا راجل، مش عارف بدرشين ليه، يعني صلاتك مش نافعة، سبحان الله يعني بتطلع. والله يا أخي دي حاجة. الحاجة اللي التانية أيضا، لا نريد الأسئلة اللي يعني يهدف من ورائها إظهار براعة السائل، يعني بعض الناس بيسأل وهو يعلم الإجابة، لكن السؤال لا يأتي منه إلا اختبار لهذا الذي يسأله، فإذا شعرنا بهذا بيكون الرد بيزعل. فأرجو إن يعني ما إحنا ما بنجلس في هذا المكان لنستعرض العضلات العلمية، لا بالعكس، احنا نجلس يحفون ان شاء الله تعالى المحبة والاخوة والتواضع. نحن جميعا نبغي ان نتعلم سويا باذن الله تعالى، وان ننتفع بهذه الجلسة، وان نكون خلصة لله حتى تسجل في ميزان حسناتنا. هل عندنا من يجلس يريد غير هذا؟ من كان على يعني يريد غير هذا نحن لا نبغي ولا نريد ان شاء الله تعالى. كذلك ان شاء الله تعالى بعض الناس يجي يقول تجي تجاوبني انا عايزين اجابات سريعه. اخونا الشيخ فوزي في المحاضره في احدى المحاضرات لما عدنا نجاوب على سؤال فخدنا في الاجابه نص ساعه، قال يعني كان نختصر الاجابه. هناك إجابات لا يمكن أن تختصر ولا لا أحب أن أختصرها. ليه؟ إني قد تأتي فتسألني ودي في مرة يعني قلتها لناس إني واحد قد يأتي فتسألني يقول لي طيب الخطيب وهو على المنبر وأنا داخل يوم الجمعة أصلي تحية المسجد ولا ما أصليش؟ أنا يكفيني إن أنا أقول له صلي خلاص. أنا اختصرته كانت النتيجة إنه في مكان آخر واحد قال لا ما صليش ويا أخي ده الخطبة فرض والسماع العلم فرض وصلاتك اللي أنت هتصليها دي سنة والفرض مقدم على السنة. يبقى إيه اللي حصل؟ حصل له بلبلة في راسه مبقاش عارف. طيب الراجل قال لي صلي وده بيقول لي ما تصليش طب أعمل إيه؟ فعلشان أحسم هذه المادة بضطر أقول له في اللي قال صلي وفي اللي قال ما تصليش واللي قال تصلي دليله ايه واللي قال ما تصليش دليله ايه ويكون الراجح ايه. يقوم بياخد من قدامي ان التقى بغيره وقال له لا ما تصليش والدليل كده ده وانه الكلام ده انا عارفه وانا هرد لك عليه خلاص. فاصبح فعلا حامل علم. وانا بقول ان في فرق كبير جدا بين ان تكون عارف وبين ان تكون فاقه. فلو حبيت في هذه المحاضرة تكون عارف عرفك ولو حبيت تكون فاقه تفقه شوى إن شاء الله. فانت عايز تكون عارف عارف يبقى أقول لك ينفع ما ينفعش يجوز لا يجوز ونجاوب على كل من في خمس دقائق ورايات ايش اه والله اهو ينفع ينفع اه ما ينفع خلاص فهي القضية قضية ايه؟ نعم هي القضية قضية انت تكون عارف ولا تكون فاقد. انا بعتبر وبعتقد ان مشكلة معظم اخواننا ومعظم المسلمين في بلدنا مصر على الاقل انهم يعرفون ولا يفقهون. دي مشكلتنا والله. يبقى يجي يقول لك حلال وبعدين تيجي تسأل بقى حلال ليه؟ حرام ليه؟ تلاقيه صف اليدين صف اليدين. سهل جدا تروح يعني ملقي عليه اي شبهه تروح مشككه في اللي عنده في اللي عنده. ولذلك ما حدث اللعب في عقول بعض الاخوان الا بهذا الا بهذا انه كل فكره تستهويه وخاصه الفكره لما يكون ليها يعني كثير من الادله. تمام. وفي ناس بتنبهر بكثرة الأدلة مع ان القضية مش قضية كثرة أدلة. يعني ممكن انت يكون عندك في يعني في قضية انك لا تصلي والخطيب على المنبر والخطيب على المنبر ابو حنيفة له 12 دليل 12 دليل كلها يقول لا تصلي 12 دليل بدون مبالغة كده ينص على انك لا تصلي خلاص لا تصلي. واللي قالوا صلي ما لهمش غير دليل واحد. مين اللي يكسب؟ شفت بس على طول 12 وعلى طول واحد مين اللي يكسب؟ فالقضية مش قضية 12 واحد لا مش قضية 12 واحد لا قضية ان انا افقه بقى الامر واخش انط جوه الادلة كده واعرف ايه اللي بيتقال وهو ده ان انت تبقى فاقد للحكم فاقد للحكم. فنتفق ايضا على مبدأ علشان لما تيجي تحط لي مثلا 5000 سؤال زي اللي قدامي دول وبعدين تيجي تقول لي ده ما جاوبش غير على سؤالين ثلاثه طب ما انا اعمل ايه؟ انا ممكن اقول لك زي ما قلت لك على ال 3000 سؤال دول في 10 دقائق وممكن سؤال واحد نمكث فيه المحاضره كامله بقول اهو كامله تخرج في النهايه فقهت سؤالا. شفت يعني ايه؟ فقهت سؤالا. فنتفق نعرف ولا نفقه؟ والله انتوا لا تحددوا عشان ما حد يزعل مني ها؟ ها؟ لا ما اختلفش برضه تمام؟ نعم انا امبارح يعني انا في في في في في سائر المساجد بعمل كده يوم الاسئله. فبالامس كنت في دار السلام وكان معاد محاضره الاسئله برضه اللي هي من اللقاء الاول في كل شهر عرض. فمكثنا المحاضره كامله في سؤال خلاص. اخ بعت لي سؤال قال لي ايش الدروس اللي متعلمها من لقاء موسى والخضر؟ قلت له حاجة بسيطة حوالي 120 درس حديك عناوينهم وشرحهم عايز 120 محاضرة قعدنا في العناوين اخذنا ساعه وشوي السلام عليكم واحنا ماشيين خلاص 100 متر. فهي كده انت عايز تفقه افقه عايز زي ما قلت. ولذلك مساله الفقه دي مساله يعني فعلا احنا نحتاج اليها. وضبط مثال لكم زمان قلت ان شاء الله ذهبت الى مسجد وبعدين قالوا يكون عنوان المحاضره ايه؟ قلت لهم والله المحاضره هتكون حديث في صحيح البخاري ام المؤمنين عائشه قالت فيه كنت امد رجلي في قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا سجد غمزني فرفعتها فاذا قام مددته. فالاخ قال لي ايه المحاضره؟ قلت له ايه المحاضره؟ قال لي حضرتك تقعد تقول لنا ان ام المؤمنين عائشه تمد رجلها والنبي بيسجد يرمزها طفل وترفع رجلها وبعدين تبدا تمد رجلها ايه المحاضره؟ قال لي طب دي هتاخد وقت؟ خلاص عارفين احنا قعدنا في الحديث ده قد ايه؟ الكلمتين دول 6 أشهر. 6 أشهر. 6 أشهر يا ابني انت هي هم لما حطوا الحديث ده كده في البخاري كده هم كانت حدوته تقول لي شفتوني وانا قاعده والنبي يغمزني وخلاص هي هو ده هي ده هي كده هي ده كده. قلت له يا ابني ده نمره واحد هتتعلم منه كيف كان يعيش رسول الله، هتتعلم منه معاملة الزوج للزوج، هتتعلم منه مس المرأة ينقض الوضوء ولا ينقض الوضوء، هتتعلم منه الحركات في الصلاة كم حركة تبطلها، هتتعلم منه وجود المرأة بين الرجل وقبلته تقطع صلاته ولا ما يقطعش صلاته. تقول يا ابني ده احنا هنقعد في عمر عمر. هو ده معنى انك تبص للكلام تفقه الكلام، لازم مش تقول لي كلمتين ونروح. ما هو ده اللي مضيع الأمة، والله هو ده اللي مضيع الأمة ان هي اعتادت على كده خلاص عايزين يعني يقول لك خلص يعني احنا سبحان الله ما بينفع هذا ما بينفع. ولذلك المساجد اللي بيكون فيها ناس بهذه الشكلة لا تنتج ولا تخرج شباب ولا رجال ولا فقهاء ولا علماء. فانا اذكر في مسجد المساجد ولذلك ما بدخل مساجد شبرا مع اني مقبل فيها وناسي واهلي والى اخره. فدخلت في مره مسجد المساجد فطلبوا مني ان انا افسر سوره مريم فقعدت افسر كاف ها يا عين صاد واخد بالك. فاخدت فيها 3 محاضرات فلقيت المسؤول عن المسجد جايبين راجل جهول وحاطينه وقالوا له اقعد امسك مسجد عشان تكون رقيب على قرار الله وقرار الرسول وهو اجهل من دابه. فلقيته بيقول لي حضرتك في ال5 حروف قعدت 3 محاضرات امال هتفسر لنا الصوره امتى؟ لا لا احنا كنا معتقدين ان الصوره تخلص في ال3 محاضرات. قلت له بسم الله ما شاء الله روح جيب اللي خلصها لك انا مش فاهم الكلام ده انا براحتي. فناس ولذلك تروح المساجد دي تلاقيها تعبانه وناس تعبانين ولا عارفين اي حاجه عن اي حاجه يخشوا صلاه الجمعه ويغمزوا بعض خلص خلص قوم صلي روح ولا فاهم اي حاجه عن اي حاجه خلاص. تعلموا كيف تعلموا امتى وتعلموا ازاي سبحان الله. فاحنا فعلا امه تحتاج الى العلم والعلم غالي والله تحتاج الى علم والعلم غالي سبحان الله العظيم. فانا بقول اني مش عايزين نستنفذ الوقت والطاقات في اسئله لا اريد ان اقول تافهه لا مش عايز اقول هذا التعبير ابدا ولكن اقول في اسئله بتحمل اجابات العلم بيها لا ينفع والجهل بيها لا يضر لا يضر. فعايزين نستفيد ده امر. الامر الاخر ما تجينيش بقى انا مش امتحانات اخر السنه تروح جايب لي ورقه فيها ابص لاي واحد يقول لي اجب على هذه الاسئله 1 2 3 4 5. طب ده ما فيش اختيارات يعني امسح. طب ولما انا اجاوب لك انت على 5 اسئله امال باقي الناس تعمل ايه؟ فلابد ان انت تفتح المجال لغيرك فانت سؤال واخوك سؤال واخوك سؤال علشان تدي فرصه لغيرك زي ما انت بتسال غيرك ان شاء الله تعالى يسال. فلما قلت الكلام ده بقى قلت ان هي الورقه اللي هيجي فيها 5 اسئله هو اول سؤال باخده خلاص. راح الاخ الاخوه مستنصحين فبدل ما يكتب ال5 اسئله في ورقه فراح كاتبهم في 5 ورقات او منين. طبعا فتح عن باله ان احنا ده عيني عميت من الخطوط يعني من كتر ما صححت ومن كتر ما قرات ومن كتر كذا وكذا فاي خط بيبقى واحد سهل جدا اعرفه لو في 500 ورقه قدامي. فبشوف ورقتين بخطين والخط اللي بقراه بينقطع في عينه بخطين هي ورقه واحده باخدها برضه. هو ما اجيب ابن عمك وابن خالك يكيب لك ما هم يعني ربنا ايه فلا انا بقول خليك امين مع نفسك، ادي فرصه لغيرك ان شاء الله تعالى. نبدا بقى ان شاء الله وانا باخد بالقدامي، يعني انا لا اؤثر ولا افضل سؤالا على اخر، وانا بحب اشوف الاسئله قبل ما تجيني، انا احب الاسئله حاطط قدامي كده وبترتيبها باخد. فتيجي تقول انا بعت سؤالي في الاول انا كذا، المسؤول امامكم عن ترتيب الاسئله كده هو الشيخ طوزي، كلمه ما له علاقه لي بهذا، انا زي ما هو قدامي هجاوب. تمام. الاخ ده بيسال بيقول اعمل محاسب بمبنى التلفزيون، وتقوم الإدارة التي أعمل بها بصرف بدل انتقال كل شهر لنا، مع العلم بأنني لا أقوم بهذه الانتقالات، وعندما سألت زملائي أجابوني بأنها بدل لتعوض بنا عن ضعف المرتب، ولأن البند لا يسمح والمسمى الموجود هو بدل انتقال، وأن شأن المكافآت التي نحصل عليها كل فترة زي منحة العيد ومنحة عيد العمال على الرغم من أننا لا نفعل شيئا يجعلنا نستحق. أولا، هل عملي بالتلفاز حلال أم حرام؟ مع العلم لأنه ليس لي أي مول آخر، وإذا تركته لن أجد عملا آخر مناسبا أو غير مناسب حتى لسهولة. ثانيا، بدل الانتقال الذي نحصل عليه حلال أم حرام؟ فرض ودي ضعها حلقة في أذنيك، ما دمت تسأل عن حلال أو حرام يجوز أو لا يجوز، ما تقوليش هجوع لاقي مش لاقي. الحلال والحرام ما يعرفش كده، وإلا هيظل اللي في الخمارة في الخمارة، واللي في الكباريه في الكباريه، لأن ملوش عمل غير ده، وده الشرع لا يضع فيه الاعتبار بأي حال من الأحوال. هيقال لك حرام إن شاء الله تشحت، تشحت ده افضل بكثير من ان تاكله حراما. ولذلك المراه السلفيه زي ما قال عبد الله بن مسعود، كانت زوجته احدنا توقفه عند خروجه وتقول له اتق الله فينا، فاننا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار، الجوع ولكن لا ندخل النار، فكنا بتقول له تجوعنا ولكن لا تطعمنا حراما، لا تطعمنا حراما. ما تقوليش مش حلائي حجوع اعمل لا علاقة لي بهذا، ولا تحملني وزرك لا علاقة لي بهذا. انت تسألني عملي حلال عملي حرام، ينبغي ان انا اقول لك حلال او حرام، انت بقى تلاقي تاكل ما تلاقيش تاكل، دي ليست قضيات، ولكن قضيات ان انا هقول لك اهو ان اي شيء تتركه في الحرام خوفا من الله لابد وان يعوضك خيرا منه في الحلال. دي خدها قاعدة وكن واثق في هذا، ان قد تبتلى وتمر بازمات وكذا وكذا، وكل هذا سيكون اختبار ليك من الله سبحانه وتعالى. ودايما بقول لاخواننا ان انت بتبقى احيانا منحرف فتلاقي المسائل مفتوحة عليك، وبعدين يجيني يقول لي يا شيخ، ولسه واحد كان عندي والله بهذه الشكلة من التجار التقال، وكان بيتعامل مع قروض من البنوك وربا ومش ربا، أوقف التعامل مع البنوك، بدأ يعتمد على رأس ماله والمال الحلال، التجارة ضربت. فليه يقول لي يعني أنا كنت شغال بالربا كان حالي ماشي، بدأت أشتغل بالحلال حالي وقف. قلت له سبحان الله، أحسب الناس ويتركوا ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم. فالقضية أنك لابد أنك تختار، بدأت تسلك طريق الإيمان فلابد أن يشدد عليك، شوف تعبيري بقى، الى ان تنجح او لا تنجح. فهتبقى حاجة من الاثنين، ان اولئك الذين يثبتوا ويصبروا ربنا يعوضهم العوض الحسن، واما ان تكون اولئك الذين قال الله فيهم ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخرة ذلك هو الخسران المبين، ذلك هو الخسران المبين. تيجي تقول لي بقى عملي في التلفاز حلال ولا حرام؟ هقول لك مش حرام واحد، لا سبع حرام. طول ما انت شغال مع صفوة الشريف ملك حرام، انا بقولها لك بملء فيها اهو، بملء فيها اهو. جهاز امره معلوم اصبح بيبنى على الفسق والفجور والعيب والاختلاط، يا راجل ده اصدر قرار ان اي مذيعة تفكر انها تتحجب تفصل تفصل ملهاش مكان. وزاد الطين بلة انه قال ايه اللي تقول محطة القرآن الكريم تبقى قاصرة على الرجال؟ لا، مين قال كده؟ لازم دخلوا فيها النساء، خلوها خلطبيطة وادخل فيها النساء. سياسة واضحة والهدف منها واضح، انها سياسة خبيثة تتناصل من الاسلام، تدعو الى الهدم لا بناء فيها على الاطلاق. تلفاز هو اللي حارب القاعدة، وهي قاعدة شرعية، قاعدة التعدد. التلفاز هو اللي حارب الحجاب والنقاب. التلفاز هو اللي حارب اللحية. التلفاز هو اللي بيخش بيوكو عشان ينشر فيها عادة شرب الخمر والنزازة المية وصحتك، والعلبة تقتل كده زي بتشوف. هو لا، التلفاز، التلفاز هو اللي دخل بيتك علم بنتك ازاي تحب وازاي تتعرى، وعلم ابنك ازاي يعمل الكوفيرتا قميص ويرقص على دماغه ويتنطط على الحيطان. هو ده التلفاز، هو ده التلفاز. انا بعتبره جهاز هدام لا خير فيه على الاطلاق. تيجي تقول لي والله الذي لا اله الا الله، نقول على حاجه غريبه جدا. احنا قالوا لنا عايزينكم تعملوا ندوه في السمون، وكانت الندوه دي هتكون على هيسموها لقاء مفتوح، وانا عجبتني الفكرة قوي اني هيجيبوا شباب من الجامعات واساتذة من الجامعات، وبعدين يجيبوا مجموعة من المعتقلين اللي ليهم فعلا سلبياتهم، وانا بقولها بملي فيها وانا فشعل، وليهم سلبياتهم من خلال ما سمعت ومراي. وطلبوني، وطلب الدكتور اسماعيل الدفتار والدكتور نشأت، وقالوا لنا انتوا عليكم تيجوا وهتظبطوا المسائل الشرعية. لكن هي القضية ايه؟ ان هيحدث حوار بين الجماعة في المعتقل، بين الطلبة في الجامعات، ويبدأ يقول مثلا واحد من الاخوة يكلم عن حدوته مشكلته، يقول طالب الجامعة يناقش ويتكلم معاه، ده يرد على ده وده يرد على ده، الاحوار طيب كده بحيث ان ده يستفيد من اخطاء ده، او يشوف الصواب اللي عنده فيتعلمه وهكذا. واحنا علينا تظبيط المسائل شرعيا عشان الامور ما تهربش، لا للطرف المعتقل اللي يعني علامة ولا طالب الجامعة بيفهم حاجة، فعشان الامور ما تهربش لبعدين بنظبط المسائل. فعجبني ولد، ورحنا والندوة دي ما عرفش ما ظهرت على الشمس خالص، سجلها التلفزيون. قام ولد اسمه أيمن، طالب في الصف الثالث ثانوي، بعد ما قعدنا بقى سمعنا بلاوي، ما في شك شفنا شباب ضايع ضايع، بقول بملي فيه والله، شباب ضايع. ضياعه ده بقى مسؤولية مين؟ كان هذا هو السؤال. فلقيت الولد قام، طالب الثانوي ده، وكان قام عرض نفسه، انا فلان الفلاني رئيس اتحاد طلبة المدارس، اسمي فلان طيب في ثالثة ثانوي. فتوجه بسؤال، وكان المتحدث في هذا الوقت الدكتور اسماعيل الدفتار. فقال لي طيب اللي انا سمعه ده ان قام اخ من الاخر اتكلم انه بيعترف انه اخطا. طيب انا اللي قاله الاخ ده انا كان ممكن اعمله، ولو اتقال لي هعمله لاني ظاهره حلو قوي. مين اللي يفهمني ده صح ولا غلط؟ اين دور الاعلام اللي شغال 24 ساعة؟ فطبعا المسؤولية عن الاعلام عديد، قال لا مش نفسي نعب الاعلام، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. فطبعا الاخونا الدكتور اسماعيل بفطر قال لا ازاي انا بظهر في التلفزيون وبكلم، وكلمت في قضايا مشابهة لدي. قال له حضرتك فين؟ انا مش فاكش. قال لا ازاي، انا طلعت 3-4 مرات في حديث الروح، واذا بالقعدة كلها تهلك ضحكا. ان حديث الروح ده عبارة عن دقيقتين. صلحوا فكر، فكر ايه اللي صلحوه ده، ولا صلحوا بلد؟ طبعا فكرة بطل اسمه تقول ايه، ايه اللي بتقول بس ايه حديث الروح ده، ايه ده يعني، بيعمل ايه ده؟ انت تجيب لي 30 ساعة رأس ودانس، وجايب لي دقيقتين قرآن كده في ساعة جمع الناس، وتفهمهم ان ده اعلام مسلم، الان ده الان فادر فادر ماجد فضوله ايه فضوله ايه فضوله ايه يا راجل ده وقت لما قاعد يقولوا حتى ارهاب ارهاب وخيبة وبتاع ومش عارف ايه وهنعالج الارهاب طيب كيف تعالجوه جابوا بقى ادوات دينيه وعلماء وبتاع وناس تتكلم وتناقش ونشوف ايه مين الغلطان الغلط الغلط فعلا في اي اتجاه فين الصواب فين الخطا عملوا ده راحوا قال لك قنبله هتنفجر هتصلح الدنيا ايه عادي الامام منزل فيلم الارهابي هو ده اللي هيصلح الارهاب الله يخرب بوكو هو ده اللي هيصلح هو ده اللي وبعدين بقى نزل بقى الفيلم قال لك ايه طب يعالج الارهاب يعالج الارهاب قال طلع الفيلم عباره عن جايبين عيله منحله البنت فيها فجره تعش تعبيري فجره عاريه على انها هي الاسره المثاليه وجايبين عائله نصرانيه على انها ملتزمه والالتزام عند النصارى واحنا اللي ولاد كلب ما تجيب لي رقاصه تقول لي حلال وحرام وجايب لي داعر سكير عادل امام سكير والله عشان يقول لي حلال وحرام وغلط صح ده لم مختل مختل مختل والله عملنا دوات مستضيفين مين فاروق الفيشاوي ونور الشريف ايه راي حضرتك في الارهاب ومرضع قناه ثانيه واحد ننفع الله ايه راي حضرتك في الصح والغلط ها وبنته مش عارف ايه اهدى اهدى اهدى مستلقى يا ابني بعتبر الجهاز التلفاز ده عباره عن بلاعه بالوعه بالضبط فانت حاطط نفسك في قلب البالوعه في قلب البالوعه بقول انا بقول لك باللي فيه نصلح بيه امه نصلح بيه امه والله لو استغل استغلالا طيبا لان هو مش حرام ان انا يبقى في حاجه اسمها تلفزيون لا يقولوا بيحرموا اذا قعدت برضه مع واحد بتوع التكفير المخابيل منه يقول لك سفلات الشوارع حرام يا عم ليه الله يهديك ما انا لا بيعجبني لا كده ولا كده يقول لك ده تغيير لخلق الله وربنا لو عايزها مش سفلتها كان خلقها مش سفلتها يا سلام ما مقصد ان صيام كل يوم من ايام العشر من ذي الحجه يعدل صيام عام وان قيام كل ليله من هذه الليالي يعدل في الاجر قيام من ليله ذي القدر وعندما سالت الخطيب بعد الصلاه عن مصدر الحديث قال انه ورد في كتاب احياء علوم الدين ورواه الترمذي نرجو من سيادتكم بيان صحة هذا الحديث حديث غير صحيح حديث غير صحيح وكتاب إحياء علوم الدين يا خالنا الغزالي في الحديث كحاطب ليل حاطب ليل اللي بيحتطب بالليل بيعرف يفرق بين الجريدة والقشة والخشبة هو في علم الحديث كحاطب ليل بيذكر في الصفحة الواحدة يمكن 15 حديث ال 15 حديث منهم 14 ما ينفعوش ما ينفعوش وعشان كده لو اردت انك انت تقتني هذا الكتاب لابد ان انت تحصل على النسخه المحققه وهي الذي حققها الحافظ العراقي عليه رحمه الله فاعتقد ان العراقي في تعليقه على احياء علوم الدين اي والله الكتاب فيه نفترض 5000 حديث في منهم الحمد لله 4700 مش نافعين فمش كل حاجه تقراها ويكتب لك قدامها حديث يبقى خلاص يبقى هو حديث لا الحديث اخوان لك صوافين وشاء الله سبحانه وتعالى وده مش معناه ان انت او مش معنى كلام ان احنا بقى نسك في السنه وكل حديث يقول لا مش كذا وكذا لا الله سبحانه وتعالى كما تكفل بحفظ القران الكريم فقد قيد للسنة من يحفظها لكن ما في شك ما في شك انه قيد للسنة جهود رجال لكن القرآن ما تجد حد يستطيع ان يقترب منه لان الحافظ له هو الله انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون فاللي حصل ان الكذب الكذب بدأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جم حتى علماء الحديث مصطلح الحديث بيتكلموا متى بدأ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا حتى في حياته في حياته أحد المتمكنين ذهب إلى قوم فطلب منهم أن يزودوا بواقعة صحيحة فأبوا فذهب ثم عاد وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تزوجوني، والنبي لم يقل له شيئا. ومن هنا جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وده أمر وارد، أي واحد يكذب يقول كذا كذا يستحسن أمرا يقول اللي هو عايز يقوله. ومن هنا اللي عجبتني كلمة للإمام البخاري لما جلس في محاضرة وتكلم عن إن فيه كذب على رسول الله، المعلوم أنت يعني تحفظ كما كبيرا من الأحاديث ولكنك تقل، يعني دايما في كتابك اللي ذكره بالنسبة اللي كان يحفظه قليل جدا الشبعتين صحيح البخاري، فقال يعني إننا تحرى. فقالوا له: وهل يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فطلع واحد زعلان قوي قال: لا، النبي لا يكذب عليه. زعلان قوي قال له: حد يقدر يكذب عليه؟ انتوا عارفين بقى بتوع الدروشه، لا حد يقدر يكذب عليه، النبي لا يكذب عليه. فالبخاري قال له: كيف؟ وهو الذي قال سيكذب عليه. قال له: انت بتقول ما تكذبش عليه، النبي قال سيكذب عليه. فحرض الراجل عليه وقال له: يا بخاري، انت تعلم ان هذا الحديث كذب؟ شفت وصل ليه بقى؟ وصل ليه بقى؟ قال له: انت تعلم ان هذا الحديث ايه؟ كذب. قال له: طب ما ده اللي انا عايز اقول اللي فيه كذب على النبي، يبقى فيه كذب ولا مش كذب؟ خلاص. وكان ذكي جدا الرجل عليه رحمه الله يعني. فاللي حصل ان الكذب زي ما قال اهل العلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم تعددت وتنوعت اسبابه واغراضه. ففي كذب على النبي صلى الله عليه وسلم كان سببه الحقد على الإسلام كما فعل الصهاينة وبنو إسرائيل والإسرائيليات ما أكثرها الحديث اللي وضعوها. ففي كذب على النبي كان سببه الكراهية والبغض للإسلام، وفي كذب على النبي صلى الله عليه وسلم كان سببه الحب له، سببه الحب له. فبتوع الطرق والكباري لما حبوه قوي قال لك: لا، ده مخلوق من نور. وهو اللي قال لجابر: خلقت من نور وجه ربك يا جابر اهو. فطبعا النبي بريم الكلام ده، لكن هم قالوه من دافع الايه؟ من دافع الحب للنبي، او من دافع الحب لاي قضيه، لاي قضيه. فاحمد بن حنبل ويحيى بن معين وكلاهما من العلماء الادلاء الثقات من علماء الحديث، خرج في ذات يوم في رحله علميه. ومعنى رحلة علمية ان هم كانوا بيعلموا ويتعلموا، فمروا بمسجد فدخلوا، فجلس الراجل في المسجد يقول: ايه بقى؟ حدثني يحيى بن معين عن احمد بن حنبل عن فلان عن فلان عن فلان ان رسول الله قال: من قال لا اله الا الله. يبقى عايز الناس دلوقتي تقول ايه؟ اهو الغرض حلو. لا اله الا من قال لا اله الا الله قيد الله له بكل حرف منها ملكا، وبكل ملك، ومع كل ملك ينزل مع كل حرف ملك، ومع كل ملك 100,000 ملك. وقعد يقول كلام بقى ويعود الملائكه دول يسبحونه ويستغفرونه ويعملونه، خلى الناس اللي قاعده كلها بتقول سبحان الله. الا اثنين، احمد بن حنبل ويحيى بن معين. فاحمد بن حنبل بص ليحيى بن معين، الراجل بيقول حدثني يحيى بن معين على احمد بن حنبل. الاثنين هو قدر ان الاثنين بعدين، يعني هو قدره بقى ان الاثنين بعدين، ان الاثنين بعدين. فسبحان الله وما يعرفهمش. فاحمد بن حنبل بص ليحيى بن معين قال: انا حدثتك بهذا الحديث؟ قال: والله ابدا. قال: ان الرجل يقول حدثني يحيى بن معين. قال: والله لا اعرفه، انا شفته ولا عرفته، عرفت نشوف ايه الموضوع. فبعد ما انهى الرجل كلامه، طبعا الحديث موضوع ملوش اصل، لكن هو غرض حلو عايز يحبب الناس في كده يلا. فقاموا بعد ما خلصوا راحوا موقفين قدامه، وقال وقع دي واخد بالك في كتاب للسيوطي. فأمولوا الاثنين وقالوا له: أتعرف يحيى بن معين وأحمد بن حنبل؟ قال: نعم نعم أعرفهم. قال: اللي خلاك تجري على الله على الله وعلى الرسول، مش أجري عليهم. قال: نعم أعرفهما، صديقان لي. أذهب إليهما ويأتيان إليه. أكل عندهما ويأكلان عندي. اسمها كده شراج الكلام برضو. فأحمد بن حنبل نظر إليه قال ما دام الأمر كذلك فأنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين. طبعا الواحد عنده دم واخد بالك كان أغمى عليه لكن محترف الناصب بقى واخد بالك ملوش حل خلاص. فنظر إليهما وقال الإمام أحمد الآتي قال كنت أسمع أن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين حمقى هبل يعني ولكنني لم أتأكد إلا الآن. إمام أحمد كان عن صبر وأدب. فقال له ولما؟ قال أليس في الوجود أحمد بن حنبل ويحيى بن معين غيركما؟ قال أحمد بن حنبل تاني ويحيى بن معين تاني إيه خاص. فطبعا في ناس عندها مبدأ الكفرة الغاية تبرر الوسيلة. احنا ما عندنا هذا. احنا عندنا الغاية والوسيلة بياخدوا حكم واحد. لازم يكون الاثنين صح. لازم يكون الاثنين حلال. مش عارف اسمها الغاية تبرر الوسيلة. لكن اللي حصل ان في ناس كانت بتضع في الدين حبة في الدين. بضاعته قليلة. زي ما بيعمل النهاردة. وبقول يا ملي فيها انصاف الوعاظ اللي بتقالوا خمانات. جاي عايز يقول لك مادة دسمة حدوتة حلوة. وضاعت الضاعة مزجاة علمه قليل وروح جايب كتاب الكتب اللي فيها ها حكاوي القصص نزهة المجالس مش عارف عرائس الايه مش عارف كتب غريبة كده بشوفها وروح طالع خطك 30 حدوتة تقول الله ولما تيجي تحسبها بعقلك ولا حدوتة فيهم نفع ولا حدوتة فيهم نفع لكن هو عايز يشد انتباهك ويحببك في الإسلام. لكن طبعا الوسيلة يعني فاشلة بالمرة. أذكر ان انا اول ما تخرجت في الكلية ولسه متعينين جداد بقى. فبعد ما تعيننا وقعدنا بقى نخش دراسات عليا وماجستير ومشوار وعلم. فقعدت فترة كده حوالي سنة منقطع عن الخطابة. وبعدين ان شاء الله سبحانه وتعالى قدر ان انا اقرر العودة لحقل الدعوة مرة اخرى. فكنت بتعامل في هذا الوقت مع الجمعية الشرعية. واحب اخطب من خلالها لسبب بسيط جدا انها كانت بتبحني التنقل ورؤية مختلفة لكثير من مسائل الناس. فجيت انا في يوم طلبت مسجد انا اعرفه مش هقول بقى اسماء ولا اماكن لانه ليس عنكم ببعيد. فطلبت من اللي دار في الجمعية الشرعية كانوا احنا بقى صغارين معاهم يودونا مش عارف الصعيد ويودونا فين بمزاجهم. فلكن بعد ما خدنا وضعنا بين احنا اللي بنتشرف عليهم عايزين نروح المكان الفلاني. فطلبت سمعت التليفون قلت انا عايز المسجد الفلاني. قالوا طيب روح الجمعه الجايه ان شاء الله. فرحت المسجد. كانت من 3 4 سنين بروح المسجد ده. مسجد ضخم جدا. الاداره تعرفني جيدا. رحت لقيت كل الاداره متغيره. واحد من الناس ما بحب في زي ما تشوفني كده باخد خطبه الجمعه وهيجي الصيف اكتر من الجلابيه البيضاء وطاقيه الشبيكه ما احطش عليا. لروح بقى لابس الكاكولا الازهريه معناها عندي واخد بالك لبستها مره في حياتي وكانت هي والعمل مش عارف الحمر اللي قد كده دي واخد بالك انت التركي اللي بيلبسها تلاقي يا راجل دم صباع رجلك بيغلي حاجه فظيعه جدا. ف رحت لابس الجلابيه البيضاء وطاقيه الشبيكه رحت داخل المسجد وقاعد كده ورحت جايب في القبله ومصلي. فلقيت رئيس مجلس الاداره الجديد ده يجري ان كل يوم انت هتعمل ايه؟ قلت له انا جاي من قبل الجمعيه ان شاء الله عشان اخطب عن كل جمعه دي. قال لا تترحل المسجد. قلت له انا عارف المسجد اللي انا جاي هو المسجد ده. قال لا اصل في مسجدين بالاسم ده انت ممكن تكون رايح الثاني. قلت له انا عارف ان انا جاي ده. قال لي بص وكل طبعا عايز يوزع لي علشان اجيب معاك من الاداره. وطبعا شاب طاقيه شبيكه وجلابيه اللي بتاع ليمون وجاي يتدرب فينا وخلاص. فقال لي شوف عشان اجيب معاك من الاخر انت مش هتخطب الجمعه دي. قلت له يا سيدي خير وبركه. والله ارحت اصرحت انا بحب اسمع. قال لا تاخدش كلامي غلط بس مش هينفع يخطب تخطب واحنا موجود معانا في المسجد راجل ازهري علامه بيجيل بقاله 4-5 جمع الان. فمش معقوله الازهري فلان الفلاني يبقى موجود وانت تطلع تخطب الجمعه. قلت له لا فعلا مصحش والله ربنا يبارك لك انا هسمعك. وفجأة صاحبنا لي والله كما اقول لكم ويمكن الاخ مجدي حار الواقع دي خلاص جاي لابس الكاكولا والعمه اللي قد كده والشنطه راح حاطط وقت مصلي في القبله وراح رئيس إدارة المسجد قال له ده كان يخطب لنا له خلاص. قال طيب ماشي الأذان بتاع الجمعة ولا قال لي بعد إذنك ولا يعني إحنا بنحرص والله لإني لما بروح مسجد يقول لي تعال تعال بس هيبقى فيه فلان أقول لهم أبدا فلان جاي يخطب ما يستمع كده على طول لأنه هو له المقام ما دام جاي ومكلف خلاص أنا استمع المستوى لحيق والله يا ليت تتاح لي الفرصة إن أنا أسمع والله يعني فعلا محتاج إن أنا أتعلم والله محتاج إن أنا أتعلم ولما أحيانا بريح جمعة وبنزل أسمع خطبة جمعة والله ما عندكوش فكرة بتكون فتح عليا وليا لما بيكون الخطيب جيد بتكون فتح عليا وليا إن أنا بسمع منه حاجات بتفتح لي مواضيع كتير جدا بتفيدني وتفيد الناس. فطلع صاحبنا على المنبر كما أقول لكم بالله سبع وكما تعلمون موعدنا في الخطبة بعد أن نستكمل ما قلناه في قصة موسى وتعلمون أننا وصلنا أنه لما اجتمع الصحراء وجاب موسى عدة الشوي عدة الشوي أكن أنا قاعد في ورشة ميكانيكي وأخبار وبعد ما قال كلمتين كمل بيهم الشغل قال لك سبحان الله العظيم. والآن موعدنا مع الأحاديث القدسية فأنا قلت أول حديث اشرح تريدي للخطبة وقال خمس ست أحاديث وراء ورح نازل خلاص. الحديث رقم واحد رجل وهو حديث مشير إلى فضل الله ورحمته رجل عصى الله 60 سنة لم يفعل حسنة قط. اسمع الحديث باللفظ كده والحديث ده موجود فعلا بس هقول لك فين. لم يفعل حسنة قط ثم جاء في يوم وقال سهوا مش عمدا حتى يعني الله ساجت كده الله يا حنان يا منان ثم قبض. فلما بعثه الله جعله جبريل في صفوف اهل النار فقال له الله وهو كان بارع بقى في انه يعلي الصوت ويوطي الصوت ويصرخ وينام ويصحى فعلا مشغل النفح والله مشغل انا بحلف بالله واخد بالك. فقال الله يا جبريل لما جعلته في اهل النار فقال يا رب وانت اعلم عفاك 60 سنة. فقال يا جبريل الم يقل في يوم يا حنان يا منان انا الحنان وانا المنان اخرجه واجعله في الجنه المسجد. هذا حلو هذا ممتاز خالص انت قلت ما شوف العقول بقت تعبانه 60 سنة وقال سهوا يا حنان يا منان خلاص خلال الجنه ده كان لازم لا هقول ايه سبحان الله كلام طبعا هذا الحديث مر قلب للجوزي عنه في الموضوعات يعني ذكر في الحديث الموضوعة انه من وضع زنادقة التصوف اولئك الذين ارادوا ان يلفتوا انظار الناس الى الذكر وان الذكر يغني عن العمل يعني اقول حي وهو لا تصلي ولا تحج ولا تخافش لا هيوصلك كده تمام. واحد بقى يقول طبعا انا رحت مطلع ورقة وقلم وعد كل حديث يقوله روح كبه كل حديث يقوله خلص ونزل ما قالوش بقى حطت على صلي ويصلى كويس. وبعد الصلاة لقيت الراجل بتاع المسجد راح نتكلم معاه فهموا مع بعض فلقيته بيقول لي الشيخ أذن لك انك تتكلم انا في اول حاجة قلت له أذن ليه هو خد البيعة فاخدها من اولها خدها لحد اخرها فقلت له قل يا مسلم قلت له يا شيخ كمل مش عايز اكمل سيبني الله يرضى عليك انا مش عايز اتكلم يا عم الله يهديك يا سيدي الله يكرمك ابعد عني مش انا عارف انا لو قعدت هعمل ايه ما والله ما اسكت ما هي دي طبيعتي اصر قلت له بس انت اللي جبت لنفسك. قعدت وانهلت عليه تسفيها وتجريحا واللي انت عايز تقوله له بقى قلت له انت عايز تخش الكتاب مش تبقى خريج ازهري انا فلان ومعي كذا قلت له انا احتكم للالقاب يبقى مضطر ان انا اقول لكم عندي مش عايز اقولها وانا فلان ومعايا كذا قاعد قدامي اقول لك يلا ماشي بدل القاب بقى انت معاك لقبك وانا معايا لقبي نشوف انهي لقب مين الاعلى ونقعد مع بعضينا بقى كده لكن هنحتكم للعلم خلينا مع العلم اللي انت قلته ده صحيح ولا غير صحيح. قال لي ما جعتوش بقى واحد من الناس اللي قاعده قال له انت قاعد بتخطب فينا بقى لك ساعه ما ذاكرتش. كارثه. فهي قضيتنا في كده ان يجي الواعظ عايز يبهر الناس. ما احنا عندنا في الحاجات الصحيحه والله امور كثيره تبهر لو انت عايز تبهر الناس في الصحيح، لكن ببعض مزجه فيضطر يجيب حاجات زي دي ويقعد يقولها على مسامع الناس. لا، ينبغي ان احنا نتثبت، وانت علشان تاخد حديث يبقى لابد ان انت تقف على صحه هذا الحديث. فتقول اليوم يعادل قيام ليله قدر صيامه او كذا او كذا او كذا او كذا، ده كلام في الايام ذي الحجه لم يصح ان شاء الله تعالى، بل ده واقع خلافي. والفجر وليال عش، وان كان الرايح انها هي، لكن انا عايز اقول لك ان حتى دي فيها اختلفوا فيها اهل العلم ايه المراد بالليالي العش. تمام. فارجو انا بهيب بكل رجل علم بيصعد على المنبر يتحارى الدقه والصحه في الحديث اللي يسمعه الناس، ولو عايز يقول حاجه فيها ضعف لابد ان يذكرها ببيان ضعف، يقول وهو ضعيف وهو كذا، وده شيء احنا بنحرص عليه وسنظل نحرص عليه الى ان نلقى الله سبحانه وتعالى. اكتفي بهذا القدر. الساعه داخله على 10، ما تدينيش اي ورق ثاني. التبرع ان شاء الله تعالى عشان المساكين وعشان عيد الاضحى، وكل عام وانتم بخير، واحنا ان شاء الله نلقاكم يوم اللي هيبقى الوقفه مش كده؟ تعرف ان شاء الله. ان شاء الله. نعم. طبعا صيام عرفه ده في اطفال، وتصوم الجمعه لوحده ما في مشكله، لانه النهي عنه انك تفرده بالصيام في وقت لا يوافق فيه وقت عباده وعاده، فده وقت يوم عباده، يوم عرفه بيصام ان شاء الله تعالى، وبيكفر ذنوب سنتين، سنه ماضيه والسنه مقبله، ودي ليها كلام برضه عشان مش بعد ما تصومه تدخل تعمل اللي انت عايز تقوم بيها في حساب السلاري. في ناس كده لا ان شاء الله تعالى، فما تحرموش انفسكم من التبرع، ومش حاط مع حد 7:30 داخلين على 10، قول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. خالد مريض ان شاء الله باذن الله بكره. انا الاسبوع الماضي اللي تخلفت عن المساجد اللي كنت مريض فعلا، وانا اسالكم دعوات الاخ اللي بقيت في الجريده تحت عنوان جريده الاخبار صدر بيوم بتاريخ يوم 14/11 من فين؟ الفتاة اللي اسمها مروة اللي اختطفها الجن. طبعا انا ارجو يعني في كثير من الناس قاعد يقول لي الجرايد كتبت عن واحدة خطفتها الجن. الجرايد ما قالتش كده. الجرايد صورت الحدث. هو ابو البنت لما ما لقاهاش ولقاها مختفية لقوا رسالة مكتوبة احنا الجن خطفناها، واللي ماضي بملك الجن مش عارف اسمه سحتوت ولا مش عارف كده. فالجريده بمنتهى الامانه المصريين عندنا هنا مش عارف بيساموا ازاي. مش عارف والله كل الناس ماشيه تتكلم في الشارع ده، شفت البنت اللي خطفها الجن؟ هي الجريده ما قالتش كده. فهي جريده قوميه منحله، لكن برضه ما قالتش كده. الجريده ما قالتش كده. الجريده كانت في اخر الكلام الجن موجود، ولكن ان يخطف الجن انسانا ويترك خطابا فهذا بحكم العقل خرافه. الجريده نفسها كاتبه كده والله، فما تتقولوش وما تقولوش كلام بغير علم وبغير حق. خرافة. وتشكل خرافة لأننا لا يمكن أن نصدق ما حدث. ده اللي مكتوب في الجريدة. جزاهم الله خيرا يعني. وإلى أن تكشف الشرطة عن حقيقة ما حدث لمروة سيظل هذا الحادث شيئا لا يصدقه عقل. هذا كلام الجريدة عن الشيخ، فالجريدة مش كاتبة حاجة غلط عشان علق عليها. الجريدة كتبت اللي حصل، صورت اللي حصل. روحت زي بالظبط، ما هي العمليه هتلاقيها مفتوحه دلوقتي، لان احنا دلوقتي بقينا في عصر الجن، وكل دلوقتي بقى مريض وبيتعالج والجن هنا وهنا وبيخش هنا وبيعمل وبيولع في بيوته، بقت سمه من سمات العصر. هذه السمه ما دام الناس خايبه هيستغلها الاذكياء من المجرمين بقى. من المجرمين بكره مش هتلاقي المحفظه في جيبك، وهتلاقي واحد جايب لك رساله لتنحول ملك الجن، خلاص اوعى تعترض. بالظبط بكره تخش بيتك مش هتلاقي عفشك وتلاقي نفس الرساله. هي ما دام كتبت رساله انا ملك الجن، يعني دلوقتي لو جاي جاب على البيت القضاء واحد بيبص لك في دماغ الجو يعني كاتب لك جواب بيقول لك ملك الجن، طب هو ملك الجن اللي بعت لك؟ ما يتكتب اللي يتكتب، المهم اللي حدث ده فعلا واقع انه يصدق او لم يصدق. بالطبع لا، بالطبع لا، بالطبع لا. بكرر للمره المليون، فيش جن يخطب بني ادم باي حال من الاحوال، عمليه ما هيش نيغه ان ربنا سبحانه وتعالى ما اعطاهم عليك هذا السبيل وما كان لي عليكم من سلطان. والا لو كانت القبوله كانت السنه اول واحد اتخطف يا الله ما انا بقعد البخ فيهم في الشياطين والعنهم ومش عارف ايه. كنت في مره خلوني جاي خالد بن الوليد يقول لك بنريح دماغنا منه يلا هدوه خلاص يا راجل بلا كلام فاضي ولعب عيال بلعب عيال ده بلعب عيال كان الاولى بهذا الناس اللي بيضربوهم مش في ناس تعمل كده بيقولوا احنا بيقولوا احنا بنعالج وبنضرب وبنحرق. كان الجن تعرضوا عليهم وخطفوهم وبقت العمليه كده يعني بسم الله ما شاء الله سهله. لا سبحان الله لا كلام غير منطقي وغير معقول ولم نصدقه باي حال الاحوال. والجريده بتقول هذا الكلام الجريده ما قالتلكش تصدقه الجرايد ما قالتش كده عشان الناس اللي بتنقل هذا الكلام بدون فهم وبيقرا ياخد الاول ويسيب الاخر. فلاش لو الجماعه دول بيصدقوا في الجن عشان يسكتوهم يعملوا ايه؟ انا طب هات لي اي واحد دلوقتي يقول الراجل ده بيخاف من الجن والجن لابسه وضعيف وكذا وكذا وكذا وكذا هستغرب هروح طالع. ما هي زي الست اللي بتلاقي زوجها بالظبط على بالك مثال كده زي الست اللي بتلاقي زوجها بالظبط بيخاف وبيصدق في الحاجات دي وتروح عامله كده مين اللي معايا شمروش عايز يلبس شمروش غير وشتيل وحلق يروح يستلف ويجيب لها هبل ولا الجن قالوا له كده خلاص الجن قالوا كده. ونفس الحكايه اللي بتروح وخايفه من الجن الدجال يبقى قاعد قدامها حضر الجن طلباتك عشير الجن عايز منك مش عارف ديك بعرف احمر وديله معوج وفرخه وتجيب وروح دوره والجن هو اللي طالب شغل مغفلين على مغفلين ونصبين على مغفلين وكله ماشي. هذا كلام لا يصدقه عقل ولا يقبله لسان باي حال من الاحوال. نعم انا سمعت شريط لواحد مسك واحد بيقول له انت سكنك عيله بحالها كل ما طلع واحد الاقي الثاني ويحكي للناس كده طلعت الرجل فسمعت صوت ثاني انت مين؟ قال انا ابنه رحت مطلعه انت مين؟ انا عمه العيله. المهم ان هو يقعد يعالج فيه سنتين ثلاثه ويقبض وخلاص وتروح لا بس هتخلق العطار يقول لك ما باخدش فلوس طب ايه المفروض يا شيخنا؟ يقول لك انزل اشتري الشرايط من تحت عارف مش عارف ثمان شرايط اللي كان شريط مسجل عليهم القران كله ب 100 جنيه خده من تحت انا ما باخدش فلوس وشغالين بسم الله ما شاء الله وهلم جره والمغفلين في البلد بيدفعوا قوي وكتير يعني ممكن يروحوا ده عياله ويدفع ما فيش مشاكل عند هؤلاء وتسمع بلاوي بقى والله تسمع بلاوي والله انا كنت لسه قاعد من قليل في بيت واحد وزوجته بتتكلم معايا قال لي والله يعني جاب اتنين عشان يعلموا لا اعوني علقه وانا بصرخ اقول احنا مش بنضربك وانا بتقول وتقسم بالله انا حاسه وبقول لزوجها وانت كنت شايفه بتصرخ كده قالت لي انا هعمل ايه مش بعلمها؟ قلت له لا والله انا مش جات علاج انت كنت تلاقيك متغاظ او اي واحد فيكم يتغاظ من زوجته يجيب لها اتنين يعالجوها هيطلعونه جديد القديم ده كلام فاضي ربنا ايه؟ ربنا يهدي. يقول لي هل يجوز للخطيب في يوم الجمعة أن يشرب أثناء الخطبة؟ نعم. إيه اللي مش هيجوز إن هو يشرب يعني؟ سبحان الله يشرب نصف ثلاث أرباع ده بطلع ما بقفش على المنبر غير بلاقي كوباية مية جنبي. سبحان ربي العظيم. كمان قال إن هذا ممنوع. الأخ بيقول لي طبعًا إحنا في أيام امتحانات. والسؤال بقى اللي دايمًا يطرح في أيام امتحانات. سواء من اللي بيراقب او من اللي بيمتحن طبعا اللي هو ايه الغش يعني شوف تحفظين بسم الله ما شاء الله. بيقول لي قد اعين مراقبا في الامتحان وعادة يقدم الينا بعض المأكولات والمشروبات كضيوف عند اصحاب هذه المدارس ولا ندري هل هي حرام ام يبتغون من وراء هذا الشيء وهل ناكل منها ام لا؟ انت ادرى عم الشيخ صابر عم الشيخ تعرفين. شوف انا عايز اقول لك حاجه طبعا وانا جربت الحاجات دي كثيرا هتجد اني سواء اللي واقف موجود شايف شديد شويه مزنيق ليه